الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، على موعد مع شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى. واليوم إن شاء الله نبدأ في أحاديث كتاب الصيام. كنا قد بدأنا الأسبوع الماضي في مقدمة عن كتاب الصيام، واليوم إن شاء الله ندخل في بداية الأحاديث التي ذكرها المؤلف على عدة أبواب من هذا الكتاب. وبدأ بحديث أبي هريرة، فقال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. لا تقدموا صوم رمضان بيوم أو اثنين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. وهذا الحديث أيضا الذي يليه حديث عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. ذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان. الحديث الأول فيه النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، حديث أبي هريرة. وفيه نهي أن الرسول قال: لا تقدموا، أي لا تسبقوا رمضان بصوم يوم ولا يومين. ومعلوم رمضان، شهر رمضان الذي فيه وأنزل فرضية الصوم. هنا يوم أو يومين، هذه للتنويع وليست للشك، يعني لا يوم ولا يومين. لأن في رواية أخرى عند مسلم، طبعا هذه الرواية متفق عليها، في رواية عند مسلم قالت: يصوم يوما ولا يومين. قال: إلا رجل، وطبعا هذا ليس، هذا على الغالب فقط، إلا حكم الرجال والنساء، كان يصوم صوما فليصوم. كان يصوم صوما أي كان معتادا لصوم ما، كصوم الاثنين والخميس مثلا، يصوم يوم ويفطر يوم، فهذا معنى كان يصوم صوما فليصوم. الحديث فيه النهي عن الصيام قبل دخول رمضان بيوم أو يومين. أولا، إلا أن يكون هذا صوم يصوم أحد المرء أصلا، بمعنى من عادة المرء أن يصوم يوم الاثنين والخميس، فجاء رمضان أو جاء 29 من شعبان الخميس مثلا، أو 30 الخميس، فهذا يوم صومه والجمعة، فإذا لا حرج هنا على أن يصوم هذا اليوم. أما من لم يكن هذا صوم يومه فجاء النهي عن الصيام قبل رمضان بيوم أو يومين إن كان من يصومه يقصد به الاحتياط لرمضان. لو قلنا هنا في تدبر الحكمة في النهي قالوا هنا قصد الاحتياط لرمضان أو حتى بقصد التطوع. لو قلنا أنه هو بيصوم احتياطا عن أن يكون من رمضان، وهذا وارد بعضهم، ورد عن ابن عمر مثل ذلك وهذا سنتعرض إليه، اللي هو يوم الشك الحديث الذي سيأتي بعده، أو أنه يصوم على سبيل التطوع حتى. فقالوا هنا هذا النهي هو الذي جاء النهي عنه، جاء الصوم، لا نهي الصوم عنه. وهنا المسألة تكلم فيها العلماء ما الحكمة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم على الصوم يوم أو يومين قبل رمضان. البعض قال بأن هذا من حتى يكون يمنع باب الغلو في العبادة، أو أن يزاد في الحدود التي قد حدها الله عز وجل أو حدها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن البعض يصومها كأنه من باب الاحتياط لرمضان. والشرع قد جاء وحدد أن الصوم الواجب هو صوم رمضان، ولم يأتي بزيادة يوم عن رمضان من باب الاحتياط للمرء. فخشي النبي صلى الله عليه وسلم وجاء الشرع أن يزاد في العبادة ويأتي الغلو كما حدث في الأمم السابقة، فليغيروا من الشريعة الصوم، فيصوم الناس قبل رمضان بيوم أو اثنين زيادة منهم كأنها في العبادة لرمضان، فيكونوا خالفوا الشريعة بذلك، وهذا من باب الغلو في العبادة. وهذه حكمة عظيمة يعني، وهذه أشبه ما يكون فيها معنى نهي النبي صلى الله عليه وسلم الذي يصوم قبل هذا إما احتياطا أو حتى تطوعا يريد أن يستقبل رمضان بذلك. ومن الحكم أيضا قالوا بأن إذا أفطر المرء قبل رمضان ممن لا يعتاد الصوم يعني، فلا يصوم قبل رمضان، لعل هذا يكون يعني أقوى له في استقبال الشهر بالصوم وأقدر على قيام فريضة الله عز وجل. لذلك جاء الشرع بالنهي عن الصوم ليفطر المرء قبل رمضان بيوم أو يومين يستعد لدخول الشهر الذي سيصوم فيه 30 يوما. فإذا ممكن نقول النهي جاء لخشية الغلو والزيادة في العدد في الصوم، وأيضا من باب الاستعداد الأقوى لدخول رمضان. واستثناء النبي صلى الله عليه وسلم لصوم الإنسان إلا كان صوما يصوما أو إلا كان يصوم صوما، سواء يدخل فيه عادة صوم العادة أو صوم الفريضة. العادة يعني النافلة، يعني كان يقضي قضاء فيجوز له أن يقضي، مرأة عندها أيام وأرادت تدرك القضاء، أو رجل مريض أو مسافر كان عليه قضاء فضاقت عليه الأيام حتى بقي اليوم الأخير حتى لو كان يوم الشك، فصامه عن فرض رمضان السابق لا بأس بذلك. وكذلك لو كان نذر، أن يقول واحد نظر جه في آخر نصف رمضان شعبان راح نظر أنه سيصوم آخر 10 أيام، فنظر أن يصوم أصبح صوم لازم فيصوم. ومنهم من يصوم صوم النافلة، من كان يصوم الاثنين أو الخميس، أو يصوم يوما أو يفطر يوما فوافق اليوم الذي فيه الصوم 29 أو كان يوم الاثنين، لا بأس أن يصومه. ليش؟ لأن هنا هو ليس معتقدا للغلو. لو قلنا الغلو في العبادة والزيادة التي جاء الحكمة أو العلة التي ذكرناها من قبل، لأنه معتاد، لذلك النبي قال يعني إلا أن يكون صوم يصومه. طيب، هذا النهي محمول على التحريم على القول الراجح، لأن الأصل جاء، الأصل لما يأتي النهي يفيد التحريم إلا أن يأتي صارف. وقلنا على القول الراجح لأن البعض جعلوه على الكراهة، ولكني والله أعلم أدين بقول الراجح أنه على التحريم، لعدم وجود الصارم في ذلك. ومن الحكم أيضا اللي قلناها غير الغلو وغير الاستقبال الشهر، ممكن نقول تمييز فرائض العبادات عن نوافلها، يعني فريضة رمضان. فجاء التمييز بالمنع من الصوم قبل رمضان ليميز بين العبادة صوم رمضان وبين النفل. وهناك علة أيضا قد تكون يعني لها حظ من النظر، أن الشرع جاء في حديث أخرى ستأتي بصوم صوم لرؤيته وافطروا لرؤيته، فعلق صوم الشهر برؤية الهلال، فكأن من صام اليوم أو اليومين اللي قبل رمضان هو لم يعتد برؤية الهلال، هو صائم. يعني المتقدم عليه بصوم كأنه خالف الشرع، وهذا ترجيح للحافظ نفسه في الشروحات في فتح الباري. وهذه أيضا قلت إنه لا وجاهة حقيقة هذا. كل هذه حكم في مسألة النهي بيناها وبينا الحكم فيها. طيب هذا الحديث له إشكال عند بعض العلماء في إنه لو كأنه ظاهر تعارض مع حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا انتصف شعبان فلا تصومه. الظاهر إن في معارضة. طب إيش المعارضة؟ لأن حديث الباب أن النهي منطوقا جاء بعدم الصوم قبل رمضان بيوم أو يومين. إذن 27، 26، 25، 26، كل هذا يصوم. مفهوم الحديث الباب الذي معنا أن يصح الصوم. حديث أبو هريرة رضي الله عن الأئمة عن الصحابة، لأن هذا أيضا حديث لأبو هريرة أيضا، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. فإذا بعد انتصاف شعبان جاء النهي عن الصوم. وأولا هذا مما اختلف فيه العلماء. البعض اختلف رد يعني أثبتوا حديث الباب المتفق عليه وردوا حديث أبو هريرة عند أبو داود والترمذي. البعض قال إن الحديث لم يثبت، حتى الإمام أحمد قال إن هذا الحديث منكر، وابن معين أيضا قال بذلك، و البعض من أهل العلم حسنوا الحديث وحديث حسن لذاته، بل بعض ورد عن العلاء أنه سأل رجل وقال أسألك برب هذه الكعبة أسمعت أباك يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصومه؟ قال اللهم نعم، فأثبت سماعه وأن الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم برواياته عن أبيه وأبيه عن أبوه وأبوه عن أبو هريرة. والحق أن العمل عند طائفة كبيرة من أهل العلم على ثبوت الحديث. والصحيح الراجح أن الحديث ثابت. وهنا لذلك هنا الإمام أحمد رد ضعف الحديث وعمل بحديث فقط يوم أو يومين، ولم يعمل بحديث انتصف شعبان. لكن الجمع ممكن، وقلنا أن الراجح ثبوت الحديث، وأن ممكن يجمع بين الحديث على أن حديث النهي عن الصوم بعد انتصاف شعبان أن من كان لا ليس من عادته الصوم، وأن كثرة الصوم قد تضعفه، فهذا الذي يقف بعد أو لم يكن يصوم من قبل في شعبان أو يصوم فلا يصوم بعد انتصاف شعبان. يعني من كان من لم يصوم من أول شعبان وأراد أن يصوم من بعد منتصف شعبان نفلا مطلقا، طبعا الكلام كله على النفل المطلق ليس الكلام على قضاء القضاء او النذر او غير ذلك. فقالوا هنا لا يصوم من بعد منتصف شعبان. اما من له عاده بصيام الاثنين والخميس ويوم ويوم غير ذلك فله ان يصل النصف الاول بالنصف الثاني بالنصف الاول. ومن له القضاء قلنا لا اشكال في ذلك. اذا كان الحديث ان يحمل اذا انتصف شعبان لا تصوم على من يضعفه الصوم ويؤثر عليه بحيث اذا دخل رمضان قد يتعب في رمضان فهذا لا يصوم من بعد انتصاف شعبان. وحديث الباب الذي معنا محمول على من يحتاط من يصوم لو كان صومه فلا ان يصوم حتى كمان رمضان الى حتى كل شعبان او يكون حديث الباب حتى لا يعارض بقى هنا يكون ان نصف شعبان يقف لمن ليس يقدر على الصوم. طب من يقدر على الصوم لماذا سيقف في حديث الباب؟ لمن اراد ان يحتاط لدخول رمضان قلنا له لا تحتاط هذا غلو فقف. ومن كان يصومه لصومه فيكمل. يبقى هنا الجمع حسن مرة أخرى. حديث إذا انتصف شعبان لا يطبق على من لم يصم من قبل في شعبان. نوف مطلق. فيقف. لأنه هذا قد يضعفه. وحديث الباب أنه يصم لا إشكال. لكن وأوقفناه قبل يوم رمضان بيوم أو يومين إن كان يصوم من باب الاحتياط أو الغلو في العبادة. يعني هو يصوم لأنه كان يستطيع الأول نصف شعبان هذا ما يقدر لأنه يضعف. لكن من لا يضعف ويستطيع يكمل لكنه بشرط أن لما يصوم يوم أو اليومين اللي قبل شعبان لا يكون على سبيل الاحتياط بل استكمالا لما يصومه من عادته. وهذا يعني وجه حسن كما قلنا فيه. وهنا هذا الوجه أو هذا التوجيه في حديث الباب الذي معنا وحديث إذا انتصف شعبان له نظائر حقيقة في الشرع عندنا. بمعنى لو تأملت هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة كان يقوم الليل ويتهجد عليه الصلاة والسلام حتى تورمت قدماه. فإذا جاء السحر توقف عن القيام وجلس عليه الصلاة والسلام حتى ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان يباسط أهله ويحدثهم إذا كانوا يقظين. حتى قالت رضي الله عنها فكان إذا صلى أي رغيبة الفجر اضطجع على شقه الأيمن يضطجع عليه صلى الله عليه وسلم على شقه الأيمن. ليش؟ لأن القيام يجهد النفس. ف وليس من المعقول أن يحافظ على القيام النوافل في قيام الليل فإذا جاء صلاة الفجر يأتي مجهدا أو متعبا أو القوة قد انهارت. فكان يستعين على يفصل ما بين النافلة وبين فريضة الفجر بالاضطجاع القليل ليتقوى به على الفريضة. لذلك بعض العلماء قالوا الاضطجاع في الفجر سنة لمن كان متهجدا أما لم يكن ذلك فلا حاجة له. فكذلك في الصوم لو قلنا أن بعد منتصف شعبان يتقوى الإنسان على صيام رمضان فلا يجهد نفسه ولا يتعبها بالصوم حتى لا يضعف عن الفريض. أو أيضا من كان يصوم فيأتي قبل رمضان بيوم أو اثنين فيفصل هذا الفصل الأول طبعا لمن لا يعتاد الصوم والثاني حتى لمن اعتاد الصوم وأراد أن يريح قبل يوم رمضان ليستعيد فله ذلك أيضا. خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد حتى من يسر الصوم في شعبان أنه يعني على خلاف من العلماء هل كان يصوم كله على حديث عائشة لم يكن يصوم شهرا كله إلى رمضان. فممكن يكون هذه يعني يقيم السنة هنا أيضا أنه يتخلف يوم أو اثنين لمن يسر فيستعين أيضا يعني ببعض القوة على قيام الشهر. أما من يستطيع الصوم فيصيب بالفضيلة لا حرج إن كانت تقوى نفسه على الصيام فيكمل بعد نصف شعبان. وهذه طبعا ترجع لحال الشخص بذلك. على ما يستطيع فيه. طيب، عن عمار بن ياسر أيضا قرأنا حديث رضي الله عنه قال: من صام يوم اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. ذكر البخاري تعليقا وصله الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان. هذا دليل على هذا الحديث على تحريم الصيام يوم الشك. وقالوا هنا نهى عمار رضي الله عنه يقول: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. وهذا كلام عمار رضي الله عنه ويرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يمكن أن يقول هذا من نفسه، يعني له حكم الرفع هذا الحديث لأنه يبلغ الصحابي حكما. طب ما هو يوم الشك؟ يوم الشك عند الجمهور هو اليوم 30 من شعبان إذا حال دون رؤية الهلال غيوم مثلا أو غيرها، فهذا لا يصام لأنه لم يرى الهلال. قوله صلى الله عليه وسلم: فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. طيب إذا هذا نص صريح اهو، انتبهوا لهذه المسألة، في مسألة هنا فقهية فيها خلاف مع الحنابلة وفيها أيضا مسألة أصولية تطبيقية جيدة حقيقة. قال هنا النص الصريح من الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. يبقى إذن نص هنا إيش؟ إن إذا لم نرى الهلال أو غبي علينا نقبل شعبان 30 يوما لا يصام، وهذا موافق للأصول الشرعية لأن الأصل بقاء الشهر والأصل اللي احنا نحن فيه شعبان، فلا تكون هذه ليلة من رمضان أو لا تكون هذه ليلة من رمضان إلا بيقين، لأن الأصل هي ليلة شعبان. فإذا ما دمنا لم نرى الهلال في ليلة 30 فلا نصوم يوم 30 صحوا كان أو غيما، هذا اللي أنا أريده. لأن الحنابلة مذهب الحنابلة فرقوا كون السماء فيها صحو أم فيها غيم، فقالوا يصام اليوم هذا اذا حال دون الغي دون السماء دون ظهور الهلال الغيب، يعني كان في غيوم فما راوا، فاحتياطا قد يكون الهلال موجود فقالوا نصوم هذا اليوم احتياطا. ولو كانت السماء صافيه صحوه ولم يروا الهلال قالوا لا يصومون. وهذا هو يوم الشك، لذلك سمي يوم الشك، يشك ان هذا اليوم من رمضان ام لا. والمعتمد عند مذهب الحنابلة يفرقون بين الصح والغيب ويرجعون لذلك لفعل ابن عمر. وهذا الحق هذا الكلام نقول الراجح وقول الجمهور بعدم صوم هذا اليوم صحوا كان او غيما، لان النص من النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. اول النص جاء في الحديث، ثانيا وفي الغبي عليكم فاكملوا عدة شعبان 30، والثاني الاصول الشرعيه قلنا الانتقال من اليقين لا يكون إلا بيقين. وأما استنباط الحنابلة بفعل ابن عمر، وفعلا حقا ابن عمر ثبت أنه كان ينظر إن كان السماء صحوا كما سيأتي في الحديث الذي معنا، فكان الذي يليه يعني إن كان السماء صحوا فكان يفطر يوم 30، وإن كانت السماء غير فيها غيوم كان يصوم. وهذا سيأتي معنا الآن في حديث الذي يلي سأفسر فيها أكثر، هو حديث ابن عمر إذا رأيتموه فصوموا، لكن نبين هنا سنأتي فيه التفصيل أن نثبت أن صوم يوم الشك هنا على الجمهور قال الراجح الصحيح يحرم، الذي هو يشك أنه من رمضان أم لا، ويوم الثلاثين من شعبان ما يصح أن يصومه المرء على سبيل الاحتياط. وهذا الذي قاله عمار بن ياسر أن هذا قد عصى أبا القاسم لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. ننتقل للحديث الذي يليه عشان نفسر المسألة كلها اللي كانت معنا. أعتقد فصلنا القول في هذه الكلام مسألة الحديث وما يفعل قبل رمضان، أعتقد فصلنا. أجبناك على الأسئلة، إلا لو في سؤال يبقى أعيده. ما تستعجلوش عشان أحيانا في كتابة الأسئلة قبل أن ننتهي من الحديث، عشان أنا أقرأها أظن أن أنا ما أجبت فأعيد تاني، فالعنده في المسألة ينتظر لما ننتهي وبعدين يضع سؤاله أفضل، عشان انا ببقاش عارف هو ده قبل كلامي ولا بعد كلامي. طيب، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا رايتموه فصوموا واذا رايتموه فافطروا فان غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. ولمسلم فان اغمي عليكم فاقدروا له 30. وللبخاري فأكملوا العدة 30. ولهم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فأكملوا عدة شعبان 30. الحديث هذه مهمة جدا لأن تعلق الصوم والفطر بالرؤية. قال إذا رأيتموه فصوموا. وإذا رأيتموه فأفطروا. تعليق الرؤية، تعليق الصوم والفطر بالرؤية. فإن غم عليكم فاقدروا له. طب إيش اقدروا له؟ بحل خلاف سيأتي الكلام فيها، لكن جاءت رواية مسلم بيانت فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. يبقى اقدروا له يعني إيش؟ أكملوا العدة. أنا بس اللي أخذ الروايات وسنبين. وفي البخاري فأكملوا العدة 30، وعند أبو هريرة فأكملوا عدة شعبان 30. طيب، أولا رأيتموه، رأيت ماذا؟ الهلال، يعني الضمير عائد على مفهوم السياق هنا. قد ورد في الصحيحين لا تصوموا حتى تروا الهلال، إذن المقصود رأيتموه أن تروا الهلال. فإن غم بضم الغيم يعني ستر الهلال، غطي عليكم بغيم أو قطر قال أو غير ذلك، ومأخوذة من حديث أبي هريرة فإن غبي عليكم. الغباء وعدم الفطنة، يقول لك هذا غبي، يعني إيش؟ لا يفهم، عدم الفطنة. فالغباء من عدم الفطنة، ويستعار هنا فإن غبي عليكم يعني استعارة لخفاء الهلال. والبعض يقول بفتح الغين أيضا فإن غبي عليكم وكسر الباء، ما يهم، كل واحد في المعنى. فاقدروا له يعني أبلغوه قدره، فاقدروا له يعني أبلغوه القدر الأصلي، والشهر إما 30 أو 29، فلو لم يظهر الهلال فالقدر الكامل له 30. وهنا الخلاف في مسألة اقدروا له، لأن في خلاف أصلا في ضبط في تفسير الكلمة، لأن فاقدروا إما تفسر أبلغوه قدره وتمام 30 يوما، ولا تفسير آخر أي ضيقوا عليه، من قوله تعالى ومن قدر عليه رزقه، فجاء من قدر يضيق عليه، وتضييق هنا يعني تضييق العدد، فأن تجعل شعبان 29 يوما، وهذا كلام عند الحنابلة. ومسألة قدر عليه رزقه قدر بالتضييق دي احد الوجوه في الحديث اللي تدرسه سويا في مساله الرجل الذي اوصى بحرق نفسه في احد تفسير العلماء الذين قالوا بان لم يقولوا بمساله انكار الصفه يجوز، فقالوا هنا ان قدر علي قدر علي لضيق علي، اخذوا التفسير من الايه ايضا، وهذه ان شاء الله سنبينها في المدرسات معك، لكن ناخذ ما عندنا فيه الان. الحديث أولا دليل على وجوب الصيام رمضان إذا ثبتت رؤية الهلال، وكذلك على وجوب الفطر إذا ثبت رؤية الهلال، هلال شوال طبعا، والصيام بهلال رؤية هلال رمضان. ويبين أن حكم الصوم والفطر معلق بإيش؟ معلق بالرؤية، أن الصوم والفطر معلق بالرؤية. طيب هنا عندنا أول شيء الرؤية تنقسم لرؤيتين، رؤية بصرية مشاهدة بالعين، ورؤية طبعا أو الرؤية البصرية تنقسم لنوعين، لأن في رؤية بصرية ورؤية نفسية، إحنا نحتاج في الحديث الرؤية البصرية. الرؤية البصرية تنقسم لحالتين أو حالين، لا تخلو من حالين أو من حالتين. الحالة الأولى أن ترى الهلال بالعين المجردة، وهذا الإجماع معتد به ومحكوم به، أنك ترى الهلال بالعين المجردة. الحالة الثانية أن يرى بواسطة، عن طريق المكبرات، تلسكوب، المجاهر بيسموها المرصد. فإن رؤية عن طريق المكبرات أو المراصد فهي رؤية وتأخذ حكم الرؤية. ليش؟ لأن أيضا الذي يرى بالمكبر يرى بالعين، والنبي صلى الله عليه وسلم قد علق الرؤية بالمشاهدة والعين، فسواء رأيتها بعيني بدون آلة أو استخدمت آلة لترى بعينك فهو كلها بالبصر، لأن المقصود معرفة منزلة الهلال تم أم لم يتم. إذن من رأى الهلال بالعين المجردة أو من رأى بواسطة مكبر الحكم واحد. طيب هذا أول شيء. الأمر الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه. طب هنا لا تخلو رؤية الناس للهلال من ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن تراه جماعة من الناس، يطلعوا مجموعات، يطلعوا للجبال للبر لشيء، فمجموعات ترى الهلال حتى تحقق الاستفاضة أو التواتر. فقد أجمع العلماء إذا رؤي الهلال من جماعة بلغوا مبلغ التواتر أو الاستفاضة أن يحكم بدخول الشهر، سواء رمضان إذا كان رؤوف نهاية شعبان أو بدخول شوال بخروج رمضان. الدلالة من حديث الباب إذا رأيتموه، فرؤية الجماعة إذا بلغت مبلغ التواتر مما يستحيل تواطؤهم على الكذب تفيد علما قطعيا لدخول الشهر، فهذا إجماع. الحالة الثانية أن يراه اثنان ما دون الاستفاضة، يعني اثنين يروا الهلال فقط، يخرجوا اثنين أو ما دون الاستفاضة، يعني تحت التواتر، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، دون الاستفاضة من اثنين لأعلى. فإذا رآه عدلان وشهد عند القاضي أنهم رأي الهلال فهذا يحكم بدخول شهر رمضان عند الجمهور، سواء كان السماء صحو أو غيم. أي عدلان مسلمان لو رأي الهلال يحكم بدخول شهر رمضان، وكذلك يحكم بخروج شهر رمضان. وهذا قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وأهل الحديث رحم الله الجميع. واستدلوا من حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال جلست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، وإذا شاهد عدلان فأفطروا، وإذا شهد عدلان فصوموا. حديث عند النسائي وصححه كثير من أهل العلم، ودلال على أن شهادة الاثنين يدخل بهم الشهر. وهنا سواء كان غيم أو صح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق أن السماء فيها غيم أو فيها صح. طب ليش هذا التفريق؟ لأن الإمام أبو حنيفة فصل في هذه المسألة، قال إذا شاهد العدلان وكانت السماء فيها غيم أو قطر أو ضباب فإني أقبل شهادة العدلين وأحكم بدخول الشهر وخروجه أيضا، وأما إذا شاهد العدلان وكانت السماء صحوا منكشفة أمام الناس فإني لا أقبل إلى شهادة الاستفاضة، لأن وجود الصحوة صحو وكون الشمس منكشفة ولا يشهد إلا إثنان أمر بعيد، وهذا في نظر الإمام أبو حنيفة ورحمه الله الأئمة جميعا. والصحيح الراجح قول الجمهور أن شهادة العدلين كافية للحكم بدخول الشهر أو بخروج الشهر، سواء كانت السماء صحوة أو فيها غيم أو مغيمة. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن يرى الهلال رجل واحد ويكون عدلا ويشهد أنه رأى هلال رمضان ولا يوجد معه شاهد ثاني، فهل هنا شهادة الواحد تكفي بدخول الشهر رمضان أم لا؟ هذا اختلف فيها العلماء على هذه المسألة. ذهب طائفة من العلماء على أن لو شهد العدل بأنه رأى الهلال لدخول رمضان حكمنا بدخول الشهر وأوجبنا على الناس الصوم، وهذا القول مذهب الحنفية والحنابلة وأحد القولين عند الشافعية والمعمول به عند الشافعية. القول الثاني أن لا تقبل شهادة العدل الواحد ولابد من شهادة عدلين، فإذا شهد واحد لا نحكم بدخول شهر رمضان، وهذا مذهب المالكية. والقول الثاني عند الشافعية، بعض قال إن هذا القول الأخير للإمام الشافعي، لكن الشافعية يرون بدخول الشهر بواحد المعتمد. طب هؤلاء أصحاب القول الثاني القول الأول نستدل له، ما استدللنا للقول الأول صحيح ما استدللنا، قالوا استدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنه قال ترى الناس الهلال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته وأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر الناس أن يصوموه وصام. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بشهادة عبد عمر رضي الله عنهما وشهادة رجل واحد، ودل ذلك على دخول الشهر بشهادة رجل واحد. واستدل أيضا بحديث ابن عباس عند أبي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود والترمذي أن رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، أو أعربي أتاه أعربي قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني رأيت الهلال، فقال عليه الصلاة والسلام أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال نعم. قال عليه الصلاة والسلام يا بلال قم فأذن بالناس أن يصوموا غدا. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بشهادة الرجل الواحد، فدل ذلك على أن شهادة رجل واحد برؤية الهلال يحكم فيها بدخول شهر رمضان. والحق أن هذا الحديث الثاني هو مرسل وصح مرسلا ولم يصح مرفوعا، وحديث ابن عمر صح. طب ما أما الذين قالوا بشهادة العدلين استدلوا بحديث الأول الذي قلناه حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شهد شاهدان دواء عدل، الحديث الأول لما قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، إذا رأيتموه فصلوا فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، وإذا شهد عدلان فأفطروا، وإذا شاهد عدلان فصوموا. من أين استدلال القوم؟ استدلوا بالمفهوم، استدلوا من هذا الحديث بالمفهوم، لأن النبي قال إذا شهد عدلان أو شاهدان ذو عدل، فقالوا إذا مفهوم المخالفة إن أقل من شهيد من شهيدين لا يكفي. وصحيح راجح وقول الجمهور بأن شهادة رجل واحد تكفي لدخول الشهر، وأن هذا نقول هذا منطوقا والثاني مفهوما، خاصة أن المنطوق لابن عمر يوافق الاحتياط. لو قلنا الاحتياط أن يحكم بدخول الشهر، لأن دخول الخبر الواحد قبول خبر الواحد بدخول رمضان أبلغ في الاحتياط للعبادة. وعندنا نظائر في الشرع، المؤذن يقوم فيؤذن وهو واحد بدخول الوقت، ويقبل الناس أذانهم ويصلون على ذلك، فشهادة الواحد كافية في غير ذلك من العبادات، فكما تقبل في الصلاة تقبل في الصوم. فإذا اجتمعت لنا دلالة الأثر ودلالة النظر أيضا على قبول شهادة الواحد لدخول رمضان. ولعلي دخلت أنا هذا المسألة مع الحديث زي لي، وكان سيأتي معنا. أدخلت في حديث ابن عمر الذي يليه: تراءى الناس هلال فأخبرته صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه، رواه أبو داود. وعن حديث ابن عباس أن عربيا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال. فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا. فذكر الحافظ هذه المسألة. طب أكملها، لأني عرشت عليها مع أني في مسائل في الحديث الأول، سأكمل هذه وما زلت أرجع للحديث الذي قبله أيضا مرة أخرى، لأن احنا انتهينا كده من دخول الشهر أن يقبل الحديث، يقبل شهادة واحد، خروج من الصيام هل يقبل أيضا لابد له من اثنين، أم يقبل أيضا خروج من الشهر بواحد؟ هذه اختلف فيها العلماء الذين أقروا دخول الشهر بواحد، فاختلفوا بعد ذلك في الخروج من الشهر. فهناك من قالوا لا يخرج، القول الأول لا يخرج من الصيام إلا بشهادة اثنين عدلين، وهذا قول الجمهور. والقول الثاني قالوا يقبل قول واحد، قول واحد فقط بالخروج من الشهر، قالوا لأن هذا أحد طرفي شهر رمضان، الأول دخلنا بواحد فنخرج بواحد، وهذا قول أبي ثور وابن المنذر وابن حزم. وعلى سبيل الاحتياط قالوا الجمهور أنه لا يخرج إلا باثنين حتى يستيقن أن احنا في رمضان، والخروج منه خروج من العبادة فيستيقنوا باثنين على سبيل الاحتياط، فجعلوا الدخول بواحد والخروج باثنين، هذا عند الجمهور، وهو راجح والله أعلم في ذلك. طيب، أرجع الحديث مرة أخرى لأنه في تداخل، حديث ابن عمر: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. بينا للرؤية تكون بالرؤية البصرية سواء بالعين أو بالأجهزة، إن لم يروا لم يحدث الرؤية. طبعا هذا فيه دلالة أيضا على أن المخاطب، أن الرؤية لابد تكون دخول الشهر لابد أن يكون بالرؤية، وأن الحسابات الفلكية ليست محلا لدخول الشهر، وهذا ممكن تعتبره محل اتفاق بين الفقهاء والسلف على أن الشهر لا يدخل إلا بالرؤية. يعني إذا موجود واحد خبير علم فلك كما هو الآن يروج لكثير من البلدان عنده علم الفلك والحساب، فيقول إن الشهر هكذا ويبتدي هكذا وينتهي هكذا، هذا الكلام غير معمول به عند السلف. والبعض نقل خطأ عن أحد التابعين وهو مطرف ابن عبد الله الشخير على أنه كان يقول بذلك، والحافظ ابن عبد البر ضعف هذه الحكاية عنه وقال لم تثبت، لكن نسب لابن سريج من الشافعية بعض هذا الكلام. وأيضا قالوا بأن هذا الكلام على ابن سريج ضعيف ولم يثبت، وقال ذلك الحافظ أبو بكر بن العربي. ولذلك اتفاق بين الفقهاء على أنها لابد من الرؤية، لقول الرسالة في الصحيحين: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر وهكذا وهكذا. فعقد بأصابعه 30 وعقد 29. فقول الرسالة إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب دلالة على أن المسألة لا عبرة بالحساب ولا التخمين، لابد من الرؤية. هذا طبعا ليس وصف نقص بالأمة، وإلا مسألة أنه لا يقرأ ولا يكتب لا إشكال، أنه ممكن لا يقرأ ولا يكتب وهو عنده من الحكمة والعلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأ ولا يكتب، هو نبي الله عز وجل. لكن هو يقصد هنا أننا نتعامل هنا بالرؤية ليس بالحساب والتخمين. فهذا الحديث يدل على أن الرجوع إلى الحساب الفلكي غير معتد به في إثبات الشرط في إثبات الشهر ولا في خروجه. وجماهير السلف والأئمة الأربعة بل والظاهرية وأهل الحديث يقولون بهذا الكلام، وقالوا إن أهل الفلك لا يتفقون، يعني الحساب عندهم قد يضطرب، لذلك لا يعتمد على ذلك في دخول الشهر. وقالوا الحكمة أن الله عز وجل علق الدخول على الرؤية ليفعله أي أحد. الأعرابي يرى الهلال فيصام، الرجل يرى الهلال يصام لذلك، ولم يكلف الأمة بأنها لا تدخل في الفلك والحساب وغير ذلك، وهذا هو الأصول الشرعية. وعلق الأمر على الرؤية، والرؤية هي اليقين، والقدرة على اليقين تمنع من الشك. القدرة على اليقين تمنع من الشك، وليس بعد العيان بيان، يعني ليس بعد العيان بعد معاينة الشيء بيان. لا نحتاج لكتابة ولا فلك ولا شيء، رأينا صمنا، لم نرى لا نصوم. والفلك قد يحدث فيه نزاع واضطراب ومخالفات، وهذا واقع. لذلك العمل هو كما هو على رؤية الهلال، وفيه ندب الرؤية. قال: إذا رأيتموه، بل بعض العلم قالوا رؤية الهلال فرض كفاية، وإذا امتنع الناس عن رؤية الهلال يأسم الأمة أو من حضره، لأن لابد من رؤية الهلال لمعرفة دخول الشهر، فلابد أن يندب بعض الناس لرؤية الهلال، وزعل ذلك أنه مستحب. لذلك بعض الناس يتطوعوا ويذهبوا لرؤية الهلال قياما للسنة، بل قلنا حتى يسقط الإثم عن الباقين ويتحقق فرض الكفاية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق دخول الشهر بالرؤية: إذا رأيتموه فصوموا. فدل ذلك على وجوب صيام رمضان إذا ثبت رؤية الهلال، وعلى وجوب الفطر إذا ثبتت رؤية هلال شوال، وأن حكم الصوم والفطر معلق بالرؤية. طيب، لو رأى أحد الهلال كما بينا في الحالات الجماعة مستفيضة أو دون الاستفاضة باثنين أو بواحد، هب إن واحد رأى الهلال ورجحنا أن رؤية الهلال من شخص واحد يدخل بها الشهر، وإن كان ذهب للإمام ورده الإمام، يعني ما أخذ بقوله، ذهب للقاضي وشاهد عند القاضي بأنه رأى الهلال فرد القاضي شهادته لم يقبل. جماعة المسلمين لن تصوم. طب ما حال هذا الرجل؟ حكمه إيش عندنا؟ هل هو في حقه وجب عليه الصوم أم لا؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء واختلفت المذاهب. أنا رأيت الهلال بعيني وذهبت شهدت لم تقبل شهادتي لأي سبب. بعض العلماء والجمهور يرون أن لا يصوم، هو عليه أن يفطر مع سواء كان بدخول الشهر أو بخروج الشهر. قالوا لا يصوم وينتظر حتى تصوم جماعة المسلمين، ولو كان في نهاية رمضان لا يفطر، ويجب أن يصوم ذلك اليوم ولا يفطر. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث السنن: فطركم يوم تفطرون وصومكم يوم تصومون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فطركم يوم تفطرون، جعل نهاية رمضان مبنية على الجماعة، ودخول رمضان مبني على الجماعة. فإذا أفطرت جماعة المسلمين حكمنا بالخروج، وإذا بدأت رمضان حكمنا بالبدء، صومكم يوم تصومون. فقالوا إذا المنفرد إذا رآه وردت شهادته لا يصوم وحده. وذهب طائفة من العلماء إذا شاهد الشاهد، إذا رأى الرجل الهلال وشاهد ورد القاضي شهادته لكن رأى الهلال بعينه، قالوا يجب عليه الصوم، هو يجب عليه أن يصوم. وإذا رأى دخوله شوال ورد شهادته يجب عليه أن يفطر، لأنه في حقه هو تحقق من نهاية شعبان، وفي حقه تحقق من نهاية رمضان، فلا يجوز له ألا يصوم في أول رمضان، ولا يجوز له أن يصوم في يوم العيد. والشافعية يرون أنه يصوم خفية أو خفية سرا آسف ويفطر سرا، والراجح والله أعلم في ذلك أنه القول هذا، أنه إذا رآه بعينه فنعم هو في حقه يقين قد رأى الهلال، وإن لم يعمل بشهادته لكن هو كيف يرد ما رآه بعينه، وهو في حقه أصبح يقين أنه رأى الهلال. فالراجح ما يعني أراه الله أعلم أنه كما قال الشافعية، الشافعي يصوم سرا ويفطر سرا حتى لا يخالف الجماعة علنا. طيب، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي معنا بعد انتهاء إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. قلنا هذه مسألة إن غم عليكم أو غبي عليكم فاقدروا له، الجمهور على أنه إذا لم تظهر رؤية الهلال رمضان يجب فطر يوم الثلاثين، يجب فطر يوم الثلاثين لقوله صلى الله عليه وسلم فإن غب عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين، نص صريح واضح، إن غب عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين. خالف الجماعة من الحنابلة قالوا وجوب الصوم يوم الثلاثين، لكن فرقوا قالوا إذا حال دون الهلال غيم أو قطر احتياطا، يعني كان في غيوم في السماء ولم نرى الهلال احتياطا نجب أن نصوم يوم الثلاثين. وفسروا قول النبي صلى الله عليه وسلم فاقدروا له أي ضيقوا له، لقوله تعالى ومن قدر عليه رزقه، أي قدر عليه ضيق عليه رزقه، فقالوا أقدروا له يعني ضيقوا الشهر يعني يكون 29 فنصوم يوم الثلاثين. وهذا تفسير قد يكون مقبولا من حيث اللغة وله مثال في الشرع في القرآن، وقالوا عندنا من السنة، ابن عمر رضي الله عنهم فسر هذا الحديث فاقدروا له، ومن الراوي؟ ابن عمر. وفسر الحديث فاقدروا له أي ضيقوا، فروى نافع قال كان عبد الله أي ابن عمر رضي الله عنهم إذا مضى من شعبان 29 يوما بعث من ينظر، فإذا رؤية يعني الهلال فذاك، وإن لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب ولا قطر أصبح مفطرا، وإن حال دون منظره سحاب أو قطر أصبح صائما. هذا فعل ابن عمر صحابي الأثري، وقالوا راوي الحديث وهو مفسره والراوي أعلم بما روى، صحيح راوي وفسره وعمل به، يعني حتى عمله مطابق لما فسره، ومع ذلك نقول القول الأول هو القول الراجح الصحيح، وهو يجب فطر يوم الثلاثين سواء حال دون الهلال غيم أو قطر أو لم يح أو كان حتى صحوا. ليش؟ طيب نقول لكم أصوليا هذه مسألة يعني مهمة. نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال فاقدروا له، هذا حديث ابن عمر، لكن تفسير الحديث بالحديث أولى من تفسير الصحابة للحديث. مرة أخرى، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر قال فاقدروا له، في حديث أبي هريرة قال فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، وهذا نص صريح لا يقبل التأويل. هتقول ابن عمر راوي الحديث فاقدره وهو اللي مفسره وفعل به، نقول نعم، اجتهاد من ابن عمر في فهم الحديث لم يصد، لأن تفسير الحديث بالحديث أولى من تفسير الحديث بالصحابي، لأن تفسير الحديث بالحديث هو تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في رواية أبي هريرة قال فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. ونقول فعل ابن عمر قد خالف نصا رضي الله عنه، وقول الصحابي إذا خالف نصا يرد ويعد اجتهادا منه، والاجتهاد يخطئ ويصيب، لكن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على تفسير غيره، خاصة ابن عمر له أفعال كان ينفرد بها، معلوم من معلوم حتى ابن عمر تحديدا كان يفعل أفعال أحيانا من باب الاحتياطي أو الورع أو غير ذلك كان يفعل. فإذا القول الراجح هنا، لأن ممكن يشكل عليك أصوليا يقول لك طيب الحديث فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 عموم، وجاء الصحابي ابن عمر ففعله خصص العموم لأنه فرق بين الصح والغيب. أقول الحياة الروايات متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم تفرق وأطلقها، ولم يوافق ابن عمر في ذلك، يعني لم يذكر أنه وافقه أحد من الصحابة، فلا نقدم القول الصحيح قول الجمهور على أنه لا يصام، خاصة مع قول عمار بن ياسر في صوم يوم الشك أنه يجب فطر يوم 30 إذا حال دون الهلال غيمة أو قطر. طيب، وهذه المسائل التي يعني الترجيح الأصولي فيها يطبق فيها الدراسات لما بينا بأن هنا طبقنا تفسير حديث صلى الله عليه وسلم على تفسير الراوي وعمله وكان صحابيا، لأن هذا يقدم خاصة النص صريح فأكملوا عدة شعبان 30. طيب، الحديث الذي يلي كنا بدأت فيه أنا أصلا، حديث قرأناه، حديث ابن عمر في طراء الناس، وحديث ابن عباس في مسألة دخول الشهر وغير ذلك، وبين المسائل الفقهية التي فيه. وقلنا بأن إن من رأى الهلال منفردا وردت شهادته على قول لا يلزم الصوم، والقول الثاني أنه يفطر سرا، وقول الشافعي، وإن كان البعض رجح قول الجمهور للزوم الجماعة، لكن يقين العين والرؤية فيه تجعل المرء كيف يخالف ما رأى بعينه ويتبع الجماعة، لكن الصحيح هو قول الشافعي أن يفطر سرا أو يصوم سرا. طيب، نشوف الأسئلة. طيب، فين متلبس عليك إذا غمي عليكم نصوم أم لا نصوم؟ لا، إذا لم نرى الهلال لا نصوم طبعا، 39 لا نصوم إذا لم نرى هلال رمضان في ليلة الثلاثين، اللي هي ليلة الثلاثين، نعم، يعني 29 ليلا، إذا لم نرى هلال رمضان فيبد أن نفطر يوم 30، هذا هو الصحيح. نعم، لا نصوم ما لم نرى الهلال، لا نصوم، قال صوموا لرؤيته ولم نرى الهلال لا نصوم. حسابات النجوم والفلك واحد، هي واحد اسمها الفلك. غيما او صحوا يا استاذه. ما هو ده اللي احنا بنقوله. رددنا ما احنا قاعدين بقى بنتكلم في ان قول الجمهور في مساله حديث صلى الله عليه وسلم فاكمله عده شعبان 30 هو الصحيح وليس فعل وليس قول المذهب الحنابله. وعشان انتوا طبعا واخدين حنابله هتلاقيكم ماشيين ورا الترجيح. الحنابله عندهم في المذهب انه لو كان التفرقه فعل ابن عمر اللي قلناها الصحيح الراجح قول الجمهور حديث صلى الله عليه وسلم ان لا يصوم هذا اليوم صحوا او غيما ايا كان. قول الجمهور إن غبي عليكم فأكملوا عدة 30 30. ثلاثين يوما. في الرقي بس ما بين المسألة العقائدية في النجوم والأنواء والنوء والمطر والحسابات اللي هي المسألة العقائدية ده مش موضوعنا الآن. نتكلم دلوقتي الفلك هو إيش حسابات الفلكية. ما هو نتكلم عن أنه بيحسب حسابات للقمر والشمس والحركات وغير ذلك فيقدروا أشياء معينة حساب. هو هذا اللي نتكلم عنه الآن. مش نتكلم من باب العقيدة الآن. نتكلم من باب الحساب في ظهور حسابات معادلات عندهم وحساب في مسألة ظهور القمر وعدم ظهوره والهلال وعدم ظهوره. هذه الذي نحن لسنا بصدد الاعتماد عليها. لا نعتمد عليها. قلت أنا بينتهى في الشرع أن هذا السلف جميعا ما كانوا يعتمدون إلا على الرؤية. لأن هذا الحساب لم نؤمر به. قال يا سلام نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. فقال الشهر هكذا وهكذا. وتعليق المسألة على الرؤية لأن هذا الأيسر على العباد من ليس الناس يكلفون بمعرفة الحساب. فهذا الباب كله لم يأتي فيه من السلف تعامل بالفلك أصالة. وما نقل كما بيت اجتماع يجي الكلام مرة أخرى لم يثبت أن في أحد من السلف أنه كانوا يتعاملون بالفلك. لا واضح ان في انت بس فهمتي في موضوع الحساب. ما فيش عندنا من في احنا الاحاديث بينت ان المساله معلقه على الرؤيه. من اراد ان يعتمد على الفلك ياتينا بدليل خلاص عشان بس تفهمي المساله الان. لا هو ما بيعتمد. هو الاول كانوا بيقولوا صراحه الفلك بعدين لما اشتد عليهم قالوا بنرى الرؤية ونستعين بالفلك. وخطأ من استعان من علق على الفلك ما يصح. لابد يعلق على الرؤية. أراد أن يستعين لكنه لا يعد أصلا فصل في الحكم. وأنا عارف طبعا أن هم أحيانا بيستعينوا بذلك لكن هو الأصل الرؤية. احنا بنتكلم عن الشرع لك الأصل والاعتماد على الرؤية. لا للأسف هم بعضهم نعم بيفصل في المسألة بالفلك وهذه مسألة بس ده مش موضوعنا. وأنا أرجوكم حطوا المسألة الشرعية السؤال الشرعي المناسب. أنا مش عارف الآن إحنا الإشكال فين عندكم أستاذ عبير إيش الإشكال عندك. بس سيبك اتركي من اللي بيعملوه دلوقتي واللي بيحدث. خلينا نتكلم في اللي إحنا بيناه. كلامنا واضح جدا في المسألة الاعتماد على الرؤية ورددنا على الفلك. ف الحوارات هذه ليس لها فائدة. من عنده إشكال يبلغني. الحديث صريح لو غمي عليكم فاقدروا له 30 فكيف الراجح أنه في حالة الغيم لا نصوم. هذه رؤية شعبان 30 يا أستاذة. الحديث هذا دخول الشهر دخول شهر رمضان نحن في 29 شعبان. قال فإن غمي عليكم فاقدروا له 30 شعبان 30 يوما فلن نصوم 30 شعبان يبقى نصوم بعديها. انت ظلمتي ان احنا بنتكلم على خروج الشهر مش على دخول الشهر. الحديث هنا واضح في الرواية قال فاقدروا له فإن غمي عليكم الرواية الأولى انت يمكن اخذت الروايه الثانيه، قال فان غبي عليكم فاكملوا عده شعبان 30، عده شعبان 30، فهمتي؟ شعبان. وكذلك سيكون في رمضان، ان لم نرى هلال شوال سنقبل 30. الحمد لله. طيب ندخل في الذي يليه. عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه الخمسة، ومال النسائي والترمذي إلى ترجيح وقفه، وصححه مرفوعا عن ابن خزيمة وابن حبان. وللدارقطني: لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. هذا الحديث يبين مسألة نية الصيام. وفي روايات أخرى عند ابن ماجة: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، يعني يجمع يعني ينوي. وهنا الحديث هو بيان على أن الصيام كأي عبادة من العبادات لابد له من نية، وهذا أمر مجمع عليه، لا يوجد عبادة من غير نية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فأي عبادة لابد لها من نية، أي عبادة مقصودة لذاتها لنفسها لابد لها من نية. الصلاة لابد من نية، الصوم من نية، الحج إلى غير ذلك. ولأن الصوم له زمن مخصوص، والنية لابد لها من وقت مخصوص، فلابد أن تكون هناك نية لهذا الإمساك، وهو الصوم إمساك عن طعام وشراب وشهوة. فلابد من نية الصوم قبل دخول وقت الإمساك. طبعا الأصل أن النية مقارنة للعبادة، لكن في الصوم يتعذر ذلك، فلابد أن النية تكون سابقة. وصيام كما جاء هنا في الحديث الذي معنا: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. إذن أصبح هنا لابد أن تكون نية الصوم من الليل. هنا قال قبل الفجر، وفي رواية أخرى من الليل، لأن قبل الفجر أشكلت عند البعض، قبل صلاة الفجر أم قبل أذان الفجر، فجاءت رواية أخرى من الليل ليبين أن النية لابد أن تكون من الليل، ودلالة على أن تكون من أي جزء من أجزاء الليل. يعني لو واحد انتوى من بعد العشاء أنه سيصوم غدا ثم نام واستيقظ على الفجر، فانتوى في أول الليل يصح صومه حتى لو صوم الفريضة، أو انتوى في العاشرة مساء، في الحادية، في الثانية عشر، في أي وقت من الليل انتوى أنه سيصوم غدا في جزء من أجزاء الليل، هذه أصبح نيته، أصبح عنده نية الآن. بل قالوا إذا قام من النوم للسحور فدي دلالة على النية. أنا لسه بقول الكلام وأنت رحت تكتب السؤال، مش أنا قلت هداكم الله انتظروا لما انتهي هسيب لكم مجال اللي عنده سؤال عشان أنا. طيب: من استعجل شيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. كنا دايما تقال لنا هكذا في الدروس: من استعجل شيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. طيب اختلف العلماء هنا في النية، هل في رمضان تلزم النية في كل يوم أم يكفي النية في أول الشهر من أول يوم من رمضان؟ على قولين. قول الأول: يجزئ الصائم أن ينتوي نية واحدة لجميع الشهر، يعني يجي في أول رمضان ينتوي أن يصوم رمضان بالكلية، إلا أن يقطع هذه النية بسفر أو مرض. يعني جه سافر في المنتصف وأخذ برخصة السفر، فطرة في السفر، لما رجع لابد أن ينتوي نية أخرى عند هؤلاء القوم، أو مرض فأفطر، فلما صح وأراد أن يصوم يحتاج أن ينتوي مرة أخرى، وله أن ينتوي لباقي الأيام. وهذا مذهب الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد. قالوا لأن صوم الشهر عبادة واحدة، شهر رمضان كله عبادة واحدة، فتكفي لها نية واحدة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ولكل امرئ ما نوى. فلو نوى صيام الشهر، لأن المأمور فيه صيام الشهر بالتتابع، فله ما نوى إلا أن يقطعه كما بينا. وهنا النظر عند هؤلاء هي أصلا الخلاف كله، هل صوم رمضان الشهر عبادة واحدة فتكفي له نية واحدة، أم كل يوم من أيام الشهر عبادة مستقلة؟ وهذا القول الثاني، أنه يلزم للصائم نية مستقلة كل يوم. وهذا قول الإمام أبو حنيفة والشافعي وأحمد المشهور، واستدلوا بحديث الباب الذي معنا، قال من لم يبيت النية قبل الفجر، قال يبيت وقبل الفجر، والتبييت من الليلة والفجر يتكرر، إذن كل ليلة لابد أن يبيت قبل الفجر الصوم، وكل ليلة لها نية مستقلة، لأن كل يوم عبادة مستقلة. واستدلوا على ذلك بأن فساد صيام بعض أيام الشهر لا يفسد صيام الشهر بالكلية، فإذا كل يوم له عبادة وله نية مستقلة. طيب إذا هذا خلاف، هل أحد ممكن يقول لثمرة هذا الخلاف؟ أين تظهر ثمرة هذا الخلاف؟ أخذ نفس، أريد من يتفقه إن الخلاف الآن الملكية، وواحد المشهور أحد الأقوال عند الحنابلة، وده مشهور جدا، بيقول له الناس يكفيك نية واحدة أول الشهر، مع إن الثاني هو الراجح، يلزم الصائم نية مستقلة لكل يوم، وده قول الإمام أبو حنيفة والشافعي وأحمد المشهور عنه وبينا. لكن أين تظهر ثمرة الخلاف؟ أين تظهر ثمرة الخلاف؟ طبعا ليست الثمرة الظاهرة، لا يقول لي إيه، ما هو لو ثمرة الخلاف إذا لو لم يبيت في كل ليلة هيبقى خلاص لا يعد صوم، هذه ظاهرة، لا، في ثمرة خفية، في حالة هي الإشكال. لا مش القضاء، احنا بنتكلم في رمضان مش في القضاء، في رمضان نفسه لا. في ثمرة في الخلاف ده، لمن اخذ بالقول الملكية نية واحدة في الشهر تكفي، ولو اخذ بقول الجمهور ان نية لكل ليلة. من عايز ثمرة الخلاف؟ ما احنا خلاص حررنا نزاع ان دي عبادة ولا كل يوم، لكن التطبيق ثمرة الخلاف هتظهر امتى؟ يعني من عمل بالقول الاول او من عمل بالقول الثاني سيظهر الخلاف بينهم في الثمرة في حالة معينة. لا، قول الملكية تقصدي مش الأحناف. ماشي، ما أنا قلت ده الظاهر في الثمرة، إن اللي يقول إن اللي مش هيبيت النية خلاص، ده ما هو ده واضحة جدا، ما دي الظاهرة اللي قلتها، أنا ما أريد هذا، وده بس ده مش لا شيء عليه، ده قول الملكية مش الأحناف. هذه الظاهرة اللي يقول إن اللي مش هيبيت النية من الليل مش هتحسب له، لا ماشي، ما خلاص دي ظاهرة، هي في حالة أصلا أقربها لكم. اه استاذ مصطفى، لو نمت لو نية واحدة تكفي اذا افطر يوم علي عدت النية مرة اخرى. ما دي قلناها خلاص، دي قلناها في الشرح، مش قلنا لو سافر او مرض حتى عند اصحاب القول الاول، دي مش ثمرة الخلاف، لا حتى عند اصحاب القول الاول قالوا اذا سافر او مرض لابد ان يجدد النية يرجع مرة اخرى، مش دي ثمرة الخلاف، لأن أصحاب القول الأول قالوا بذلك أيضا فوافقوا القول الثاني. أنا أقولها لكم، رجل نام بعد صلاة العصر في رمضان ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر، من على القول الأول يصح صومه لهذا اليوم لأن النية عنده في أول الشهر كافية والأصل بقاء النية. على القول الثاني لا يصح صومه، ليش؟ لأنه لم يبيت صيام هذا اليوم من الليل، هذا ما أردت، واضح؟ هذه ثمرة الخلاف في المسألة الآن. وممكن تجد واحد ينام بعد العصر ما يمشي، يجي ولد من الأولاد بالمدرسة تعبان نام راح خد اليوم كله. طيب انتهينا من هذا، ندخل في حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي، طبعا هذا الحديث في النية قبلها الظاهر فيه انه عام في صوم الفريضة والنفل، سيأتي الحديث الذي تخصص ان النية لابد تكون من الليل، وقلنا خلاص من اجزاء الليل وبينا ذلك. انا لا هم قالوا لو اغمي عليه مسألة اخرى، لان لو اغمي عليه هل اصلا هو مطالب بالصوم ام لا؟ يعني هم قالوا لو واحد اغمي عليه الليل كله من قبل الفجر من قبل المغرب اذا استيقظ بعد الفجر او يعني فاق بعد الفجر، فقالوا هو ليس من اهل الصيام، لما دخل عليه الفجر لم يكن من اهل من اهل الصيام اصلا. الناسي خلي بالك النائم عندنا غير المغمى عليه، لذلك هو لو واحد نام يعني نوى الصوم من الفجر قبل الفجر ونام من بعد من الفجر لغاية المغرب نوما، قالوا هذا يحسب له اليوم، لكن لو أغمي عليه قبل أن يبيت النية لا يحسب، ليس من أهل الصوم أصلا، في فارق يعني. طيب ممكن يأتي هذا إن شاء الله. بالضبط نعم كما أحسنت، ما هو زوال العقل، بس هم فرقوا بين الإغماء طبعا والنوم، أحسنت وليس من أهل التكليف. نعم طيب ندخل. عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا. قال فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا أهدي لنا حيث، فقال أرينيه، فلقد أصبحت صائما فأكل. رواه مسلم. طيب هذا الحديث طبعا مهم في مسألة نية صوم التطوع، وأنه يجوز أن يكون من النهار، وكذلك جواز قطع صيام التطوع. يبقى عندنا مسألتان، المسألة الأولى نية التطوع حكمها من تكون من النهار، يجوز يعني أن تكون بعد الليل بعد الفجر آسف، وكذلك بجواز قطع صوم التطوع. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة ذات يوم رضي الله عنها قال هل عندكم شيء؟ فقالت يا رسول الله ما عندنا شيء صلى الله عليه وسلم، الله أكبر، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، وهل في أحد في يوم ما أراد أن يأكل صباحا فدخل بيته فلم يجد شيئا فيه ليأكله؟ هل مر على أحد يجد شيئا بالكلية يأكله؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفضل الخلق عند ربه، أفضل الناس جميعا، يدخل على أهل بيته ويقول هل عندكم شيء؟ فتقول له عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله ما عندنا شيء. إن لله وإنا إليه راجعون. لو كانت الدنيا عند الله تساوي شيء لكان أولى بها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هي لا تساوي شيء عند الله عز وجل، ونعائم الدنيا ليست مقياسا لرضا الله على العباد. لو كانت رضا الله على الناس يقاس بإعطائهم الدنيا لأعطاها للنبي صلى الله عليه وسلم. نبي الله لا يجد في بيته شيء يأكله، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهديت لنا هدية، قالت: أو جاءنا زور، زيارة، هدية أرسلت إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم. الله سنسأل عن هذه النعائم التي نحن فيها، والناس لا أيضا ما زالت لا تشعر بهذه النعائم. إن لله راجعون. قال: وقد خبأت لك شيئا. قال: ما هو؟ قال: حيث. قال: هاتيه. فجئت به فأكل، ثم قال: قد كنت وأصبحت صائما. الحديث فيه عدة مسائل. أن صوم التطوع لا يلزم فيه تبييت النية من الليل، وإنما يجوز أن ينتويه المرء من النهار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني صائم. ظاهر الرواية أنه أنشأ الصيام في الحال، وهذا الحكم مذهب الجمهور، وهو قول جمع من الصحابة رضي الله عنهم: علي بن أبي طالب وابن مسعود، ونقل البخاري عن أبي طلحة وأبي هريرة وابن عباس وحذيفة، بل قالوا أكثر من 10 من الصحابة. ثم هو قول بعد ذلك الأئمة أبو حنيفة والشافعي وأحمد على أنه يجوز أن ينتوي صيام النفل من النهار، لكن اشترطوا ألا يكون قد أتى بمبطل أو مناف للصوم، أن يكون ألا يأكل قبلها أو يشرب أو يجامع، فإن فعل شيئا من ذلك لم يصح صومه، لأنه قد تناول مفطرا بعد الفجر. وذهبت المالكية وداود الظاهري وابن حزم ومن الشافعية الإمام المزني أن تبييت النية شرط في صحة صوم النفل، والصنعاني أيضا انتصر لهذا القول، واستدلوا بعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. والإشكال أنهم قالوا أرادوا أن يردوا على حديث عائشة التي معنا، حديث الباب، وقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أصبح صائما، يعني نوى الصيام قبل الفجر، كما قال: لقد كنت وأصبحت صائما. هذه الرواية الثانية، يعني اخذ الروايه الثانيه اللي في الحديث موقف الثاني ان فيه هناك حالتان، حاله الاولى انه دخل وطلب طعاما لم يجد فقال اني صائم، والثانيه ده قالت خبأت لك حيثا فقدمته فقال بعد ان اكل اني كنت صائما. فابن حزم استدل بالثانيه على الاولى فقال دل انه كان في الاولى كان منتوي الصيام لكنه اكد على هذا الصيام لم يجد شيئا. والحق ان هذا تكلف في الصرف، نقول قول الاول ارجح لانه ورد في حديث صحيح وورد عن جمع من الصحابه بذلك، وانهم كانوا يصومون بنيه من النهار. وفي روايه عند البيهقي تحسب المساله من حديث عائشه ايضا قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اصوم، الروايه الاولى اني صائم، وبعضهم قال اني صائم انه نوى الصيام من الليل وهو بس اكد، لا قال اذا اصوم، اذا اصوم، هذه صريحه في ان النبي صلى الله عليه وسلم صام بنيه من النهار. وبعد ان اثبت الجمهور جواز ان تكون نيه النافله صوم النافله من النهار، اختلفوا في وقت النيه من النهار، الى متى ممكن ينوي الصائم ان يصوم ما لم ياتي بمفطر. بعض الصحابه كابن عباس وابن عمر وانس وابن مسعود ورد انه معه ان يصوم الى نصف النهار كحد اقصى، يعني إذا انتوى قبل نصف النهار يجوز له الصوم ولا يجوز الصوم بعد ذلك، وهذا ترجيح أو يعني قول أبي حنيفة رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين. وأما الشافعي في الجديد وأحمد قالوا بصحة صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعد الزوال، يعني إن انتوى قبل الزوال أو بعد الزوال. قالوا إن النصوص دل على جواز الصوم بالنية من النهار لم تفرق بين إحداث النية قبل الزوال أو بعده. يعني لو الرجل أو المرأة استيقظت من الفجر وجلست إلى الساعة 2-3 العصر قالت أنا ما أكلت ولا شربت، قعدت تشتغل في البيت ولا تفعل شيء أو الأخ نزل ووجد أنه الساعة 2 العصر أو 2-3 ما أكل شيئا، قال أنا باقي 4 ساعات أو 3 ساعات على المغرب أنتوي صيامه، على قول الشافعية في الجديد والأحمد يجوز ذلك. وبعد أن أقروا وهو الراجح والله أعلم أنه لا يوجد دلالة، طبعا هو القول الأول عند أبو حنيفة لا وجه من النظر وليس من الأثر على أنه غالب، إذا كان غالب اليوم انتهى بقى بعد الزوال، يعني انتصف اليوم انتصف النهار لم ينتوي فأصبح الجزء الأقل هو الباقي، فقال غالب اليوم يعني ذهب بدون نية فجعلونا لا يصح، وهذا نظرا حقيقة. لذلك بعد ذلك اختلفوا، طيب الذي انتوى من النهار سواء قبل الزوال أو بعد الزوال على الجمهور النية أجر النية هذا أو ثواب اليوم الصيام يأخذ ثواب صيام يوم كامل أم يأخذ الثواب من وقت النية؟ هذه حقيقة من الاستثناءات، لأن الأصل إن العمل لا يجزأ فيه، لكن لعل الصوم له خصوصية جاء استثناء عن الأصل بأنه هو إمساك، لكن في إمساك عن فهو لو انتوى مثلا الساعة 11 12 انتوى من هذا الوقت طب يأخذ صيام يوم كامل أم يأخذ نصف هذا اليوم أو على قدر النية؟ الأول لا يثاب إلا من وقت النية، وهذا قول الشافعية والحنابلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فأصبحت النية وإحنا قلنا من قبل إن لها زمان ولها وقت، وقت ما نوى يأخذ الأجر، أما ما مر من الإمساك بدون نية فليس فيه أجر، وهذا تأصيليا صحيحا يعني أو دليلا صحيحا، لأن المسألة النية لابد لها من وقت، فالثواب على قدر ما نوى. والقول الثاني وقول الحنفية أن يثاب على النهار بالكلية، ويقولون هو أمسك النهار كله لكنه أخر النية. والحق أن القول الأول من حيث الدليل أقوى، ولا شك أن القول الثاني من حيث يعني فضل الله عز وجل على العبد والسعة والكرم هو أقرب يعني إلى ذلك. لكن أنا هنترك هذه المسألة وأنا عينيني ثمرة في الموضوع، هذه مهمة لأن هذه يقع فيها البعض، لأن هذه مسألة خلافية حقيقة. يعني تأصيلا أن أقول أن لابد نقول أن زمن النية نعم لابد لأجعل زمن النية، بس لو قلنا بأن الشرع أجاز تأخير النية وقبل ذلك، وهل الصوم يتباعد؟ الصلاة لا تتباعد مثلا، والعبادة لو قلنا اليوم هو أقل شيء في الصوم يوم، يعني الشهر قلنا تتباعد فيه الليالي لأن كل يوم له نية، لكن هل الصوم أيضا يتباعد؟ فدليلا قلت قول الجمهور طبعا أو قول الشافعية مع الحنابلة بأن التأصيل يقول أن زمن النية من وقتها الحديث واضح، لكن لو قلنا بأن الشرع أجاز تأخير النية مع شرط الإمساك فلعلها استثناء على من نقول بأنه إذا أخر أن يأتي الله عز وجل الأجر بالكلية، وإن كان هذا قلنا فضل الله واسع لكني لا نستطيع حقيقة أن أجزم بها، لكن لا قوة. هو الإشكال مش هنا، الإشكال بقى أن تطبيق ذلك لو كان أحد يصوم صوما يشترط له كمال اليوم، يعني واحد يصوم الست شوال من بعد رمضان فنسي في يوم أنه يصوم، أنه بيصوم ست شوال فاستيقظ قال أصوم أنا لسه ما أكلتش، هنا في إشكال عنده، الأولى له ألا يحسب هذا اليوم من ست شوال لأنه يقع في إشكالية أن اليوم ده مبعض على القول الأول أنه لن يحسب له اليوم بالكلية فلن يكون حقق الست من شوال بالكلية، وبالتالي يخرج من الخلاف هذا أنه لابد يصوم يوما كاملا آخر، وهذا قد يغفل البعض عن ذلك على أن الأجر على قدر أنه ما صام يوما كاملا، صام نصف يوم ثلثي يوم. وطبعا إشكالية أخرى من نسي أن يبيت النية في عرفة واستيقظ وقيل له ده اليوم عرفة أنا ما تذكرت فقال أمسك، هو نعم يمسك لكن الإشكال أنه يرجو بقى أن يكون قد صام عرفة بالكلية، لأن لو على هذا القول لم يصم يوم عرفة بالكلية، وكذلك عاشوراء. وقيسوا عليها بقى التي يكون الفضل فيها لليوم بالكلية لابد يعني أن يحقق، فلهنا لو انتوى في النهار على القول الأول أنه لم يحقق اليوم كله فالأجر فيه نقصان والله أعلم بذلك. ونرجو أن ساعة فضل الله عز وجل أن يكون ويحتاج لبحث، لكن إلى حد ما القول أيضا بأنه يثاب على النهار كله وقول الحنفية قلت وبعض فقهاء الحنابلة وقالوا لأنه أمسك النهار لكنه أخر النية، والله فيها وجاهة والله حقا. يعني ممكن نقيس على من دخلت الصلاة في الركعة الثالثة وأكمل الصلاة فأجره أقل في من لحق تكبيرة الإحرام؟ لا مش هتقيسها كده، هو أدرك الصلاة طبعا، لا هو أخذ أجر الصلاة الجماعة، لا بالعكس، هو أنت تقول إنه القول الأول هو اللي ده قياسا على الأول مش على الثاني، في فارق بأنك تقول إن مراتب الأجر في الصلاة، لكن هو هذا أخذ أجر الصلاة الجماعة وهذا أخذ أجر صلاة الجماعة، تفاوت بقى الأجر ده حسب الكمال بقى، لكن إحنا هنا لا ما خدش أجر اليوم أصلا. قلت بجواز نية صوم النفل بعد الزوال عند الحنابلة والشافعية أم الحنابلة والحنفية؟ أنا قلت ذهب الشافعي في الجديد وأحمد إلى صحة صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده. تمام. طيب المسألة الثانية، جواز قطع صوم التطوع قصدت ترجيحا لقول الشافعي الحنابلة. طبعا ما خلاص، نعم لو أردت هذا مصطفى ترجيحا للشافعي في القول الأول يعني، لكن هي المسألة ما يقاس عليها. ليش القياس مع الفارق؟ لأن الصلاة غير الصوم في هذه المسألة. الصلاة لا تصح بنية أصلا من أولها، يعني قياس الصلاة على الصوم في هذه المسألة ما ينضبط. أصل الصلاة لا تجوز إلا بدخول بالنية عند تكبيرة الإحرام. الصوم مستثنى، يعني لا تجد له قياسا في هذه المسألة أو فيما يظهر لي. لكن هو الإشكال يعني قوة الدليل في إنما الأعمال بالنيات، إن العمل إن الأجر بالنية وأنت لم تنتوي، فتأخير النية هل هذا يجعلك تأخذ على ما سبق؟ هي دي الإشكالية، أم لا تأخذ؟ لكن قياسا على أي شيء ما الصلاة ما يقاس عليها في هذه المسألة أصلا. هو الدليل موجود عندما نعمله بالنيات، إلا لو وجدت قياسا عند بعض الحنفية على أنه وجدت مشابه بتأخير وأخذ الأجر بالكامل. يعني تفصيل هذا في الفروع يعني حتى ما نزيد أكثر من ذلك. طيب قلنا في مسألة وقفت عند إيش؟ قطع صوم التطوع، وهذه ورد في الحديث أيضا. مسألة ثانية، لما أتانا يوما آخر فقلنا أهدي لنا حيث، فقالت أرينيه فلقد أصبحت صائما فأكل. فهنا دلالة على جواز قطع النية، قطع صوم التطوع، وأنه لا يجب إتمامه حتى لو بدون عذر. لكن قالوا طبعا الاستدلال من الحديث ظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع صوم التطوع وأكل، وعندنا حديث آخر عن أمهاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. الحديث يقوي بعضها بعضا، في طرق هذا الحديث تقوي بعضها بعضا. وهناك حديث آخر عند النسائي من حديث عائشة، إنما مثل المتطوع كمثل الرجل يخرج من ماله الصدقة، فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها. وهذا جواز قطع صوم المتطوع هو قول الشافعي ومذهب الإمام أحمد، وأن من قطع صومه في التطوع لا يلزمه القضاء، لا يلزمه القضاء، خلافا للقول الثاني وقول الإمام مالك والإمام أبو حنيفة رضي الله عنهما جميعا. قالوا من شرع في صوم النفل فيلزمه الإتمام ولا يقطعه إلا بعذر، فإن قطعه بلا عذر قضى. هذا عند مالك، عند أبو حنيفة يقضي، عند مالك إن قطعه بلا عذر لا يقضي، لكن هم يروا بأنه وجب الاستمرار فيه. واستدلوا بحديث لعائشة رضي الله عنها قالت كنت أنا وحفصة صائمتين، فعرض لنا طعام فاشتهينا فأكلنا منه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت حفصة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنا صائمتين فعرض لنا طعام فاشتهينا فأكلنا منه، قال اقضيا يوما آخر مكانه. الحديث عند الترمذي واختلف فيه في الصحابة أو طبعا من رواية الزهري. وقالوا الزهري عن عائشة، والزهري طبعا لم يسمع عن عائشة، فقالوا هو مرسلا. لذلك الحديث هذا الصحيح عند كثير من الحفاظ بأنه ضعيف على إرسالي، على إرسال الزهري. وحتى لمن أثبته قالوا الاستحباب، القضاء على الاستحباب، أو لأن هو هما ليش طبعا حملوا الحديث على النافلة؟ لأنه يرون بأنه لا يجوز القطع في الفريضة أو حتى في القضاء، لأن البعض يقول تم تحمل الحديث على القضاء، والبعض يقول ذلك اقضي يوما آخر مكانه، يعني هو كان قضاء فتقضوا مكانه، لكن هم اتحمل هنا على النفل المطلق، لأن الأصل لا يبطل من دخل في صوم قضاء، لا يصح أن هي تخرج منه أو تفطر. فكانوا هنا قالوا إذن إن الحديث كان على النفل المطلق، فقلنا حتى الحديث ضعيف ولو تنزلا قلنا به فهو محمول على الاستحباب. ليش محمول على الاستحباب؟ أحد ممكن يأخذها أصوليا، لماذا محمول على الاستحباب؟ لماذا القضاء مستحب؟ هنا حمل ليش الرد عليه من أن نقول القضاء على الاستحباب وليس على الوجوب؟ نعم، قلنا أن الأصل ده بدل، قضاء بدل، والبدل على الأصل، إذا كان الأصل أصلا مستحبا فيكون البدل وأخذ الحكم الأصل وعلى الاستحباب. نعم أحسنت. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة، متفق عليه. وللترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. طبعا هذا فيه استحباب على تعجيل الفطر والمبادرة، وهذه سنة، بعض الناس تتنطع في الأخير الفطر. يعني تأكدت نعم أن خلاص إن طبعا لو الأصل على الفكرة دخول الفطر يكون بغروب الشمس مش بسماع الأذان، يعني بخروبه هو الأصل غروب الشمس، فمن رأى الشمس قد غربت له أن يفطر. لكن الحيط أن احنا في العمران طبعا هنا لم نستطيع أن نرى، فالمرأة أحيانا بيحتاط أنه بس يسمع أكثر من أذان 2-3 يؤذنه في وقت واحد يتأكد أن كله، أحيانا الإمام ممكن يستعجل، لكن أول ما يتبادر إليه دخول غروب الشمس يبادر في الإفطار. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الروافض يؤخرون الإفطار حتى تشتبك النجوم، والمبتدع يفعلون ذلك. وطبعا هذا فيه تيسير على الناس، وهذا طبعا بعيد كل البعد عن التنطع على الغلو في التأخير، وهذه سنة وتعجيل الإفطار. طيب، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، متفق عليه. هذا أيضا من سنن أو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال تسحروا فإن في السحور بركة، وهو هذا فيه حكم عظيمة جدا، سنية السحور. ودخل تسحره كأن فيه أمر، والأصل في الأمر على الوجوب، كأن الصائم مأمور بالسحور. والنبي ذكر العلة، فإن في السحور بركة، بركة يعني خيرا كثيرا، وكأن البركة فيه بركة عامة، بركة دينية ودنيوية. وأن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفائدة بيحث الناس ويرغبهم على السحور. والسحور جاء من وقت، من يعني ما يؤكل آخر الليل قبل الفجر من وقت السحر، وهو أكل السحور. ولا شك أن الأمر هنا استحبابا يعني ليس إجابا. طب ليش الصارف من الوجوب إلى الاستحباب؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قد واصل، كان يواصل، وواصل معه بعض الصحابة ونكر بهم في هذا الوصال كما سيأتي معنا. فالوصال أنه كان لا يأكل، فدل ذلك على أن السحور الأمر هنا على الاستحباب ليس على الوجوب. والسحور حقيقة فيه أولا علة عظيمة، في العلة والحكمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن في السحور بركة. وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين الندب للسحور، وقال فإن في السحور بركة، تعليل، جملة تعليلية، أمرتكم بالسحور لأن في السحور بركة. والبركة والخير والنماء والزيادة، ودل ذلك على أن على فضل أكلة السحر. والبركات هنا كثير. أول بركة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أعظم البركة هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أنه يتسحر وأنه أمرنا بالسحور. فأول شيء اتباع الهدي، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والتزام الهدي، هو الخير، كل الخير في ذلك. قال إن في السحور بركة، أول البركات ستأتي على المرء ويتسحر أنه يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا في كل السنن، كل أحد يفعل سنة يقتضي بها ابن سلم لابد سيصيب ذلك. ومنها أيضا أن في السحور مخالفة لأهل الكتاب، فقال النبي سلم فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور. هذه أمر آخر في انتواء النية، وأنك تخالف أهل الكتاب. ومن بركة السحور أيضا التقوي على العبادة والتقوي على الصوم، حفظ البدن ونشاطه. لا شك من تسحر يعطي له طاقة وقدرة على استقبال الصوم، يصبح قوي النفس، يستطيع أن يقوم بالأعباء والمشاغل سواء الدنيوية أو غيرها من العبادات خلال النهار. ثانيا أو ثالثا ربعا، إن من هذه رحمة من الله عز وجل بالإنسان، أنه سن له هذه الأكلة حتى يستطيع أن يتقوى بها على الصوم، وإلا ممكن ما يستطيع أن يخرج الصلوات أو يقرأ القرآن أو ذكره أو غير ذلك. إذن السحور في من البركة أن يتقوى بها العبد على طاعة الله عز وجل. وهذه كانت نعمة الله عز وجل أنعم بها، كانت لم تكن لأهل الإسلام في أول الأمر. كان في أول الإسلام الرجل إذا أفطر بعد غروب الشمس يباح له الأكل والشرب والجماع ما لم ينم، فإذا نام حرم عليه الأكل والشرب والجماع إلى اليوم الثاني. ثم خفف الله عز وجل عن أمتنا، عن أمة الإسلام، ووضع عن هذا الإسرى ويسر لها ورحمها، فجعل الليل لها كل الليل للأكل والشرب والجماع إلى طلوع الفجر، نام أو لم ينام. وهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن في السحور بركة، قلنا البركة الخير والزيادة في الشيء. والله عز وجل إذا وضع في الشيء بركة كان قليله كثيرا ويسيره عظيما. فكم من شيء جعله الله عز وجل كثيرا بالبركة. إذن البركة ليست بالتمني ولا بالتشهي، لكن البركة هي من عند الله عز وجل. فالله عز وجل هو الذي يبارك ويعطي البركة في الشيء، وهو سبحانه وتعالى الذي يمحق البركة من الشيء. كم من أناس بارك الله عز وجل في أموالهم فانتفعوا بها وانتفع بها الناس جميعا، وكم من أموال محقت بركتها فلم ينتفع بها أهلها ولا الناس. نسأل الله السلامة والعافية. ليست المسألة بتجميع الأموال، لا، المسألة كلها في البركة في هذا المال. جمع ما شئت من ملايين ومليارات، إن لم تكن بالحلال فلن يبارك الله عز وجل فيها، وإن كانت بالربا وبالحرام فممحوقة البركة. البركة تمحق في الأعمار، وتمحق في الأوقات، وتمحق في البركة من الأموال، بل تمحق البركة من الأولاد. إذا أراد الله عز وجل أن يبارك للإنسان في كل شيء وجد الخير في كل شيء. تجد الناس جلس أعمارا طويلة عمرة، لكن الله عز وجل لم يكتب له البركة، نعوذ بالله من ذلك. ومنهم من عاش عمرا قليلا، ما عاش كم سنة في زمان التكليف، لكن الله عز وجل وضع له البركة في هذا العمر، فقام بأعمال عظيمة وأمور جليلة لا يستطيع غيره أن يفعلها في سنوات، لكن الله عز وجل قد بارك في هذا العمر. والمرء عليه أن ينظر كيف يحصل البركة في ماله وولده وفي أعماله وفي أوقاته، فلابد أن ينظر إلى الأسباب التي تجعل الله عز وجل يبارك له في ذلك. فالله عز وجل قد وضع أسبابا لذلك، ووضع أسبابا لمحق البركة، وأولها تقوى الله عز وجل. لذلك نعجب، الناس تشتكي كل يوم وليلة من ذهاب البركة في الوقت وفي المال وفي الأولاد وفي الأعمار، والله عز وجل يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فأخبر الله عز وجل أنه ينزل البركات ويصيب بها عباده بتقواه عز وجل، وأنه يفتح أبواب البركات من السماء ويعظم بذلك الخير للعباد متى اتقوا الله عز وجل. ومفهوم ذلك إذا تمردوا عليه وعصوه سبحانه وتعالى وانتهكوا حدوده وغشوا محارمه، فإن هذا من أعظم الأسباب التي تمحق بها البركة. إذا ابتلي العبد بمعصية الله محقت البركة من عمره، ومحقت من وقته، ومحقت من ماله وأهله. قد يكون عندك ولد واحد، لكن الله عز وجل يبارك لك فيه ويجعله سرورا لقلبك وقضاء لحوائجك وبهجة لنفسك. تصيب به من عنده 10 من الولد لا يستطيع أن يصيب به ذلك، بل عنده الذي عنده أكثر قد يتمنى زوالهم من شؤمهم عليه وشرا عليه في دينه ودنياه. الأساس في كل شيء هو البركة. لكن لما غفل الناس عن أسباب البركة نزل الصخر ونزل الغضب ونزل الضيق في كل شيء الدنيا وغيرها. لذلك على المرء ألا يعتقد البركة في شيء إلا قد دل الدليل عليه. الناس تتبرك بأي شيء، ناهيك عن الاعتقادات الفاسدة. البركة في كتاب الله عز وجل، البركة في كلام الله عز وجل. قال كتاب أنزلناه إليك مبارك، مبارك. وصف الله الكتاب بأنه مبارك، عظيم البركة. الانتفاع بالكتاب ليس بالقراءة، بتطبيقه وفهمه والعمل به. فمتى تركنا الكتاب تركنا البركة التي فيه. فالحديث دليل من النبي صلى الله عليه وسلم في إشارة بسيطة أن السحور بركة، فتسحر لتنال هذه البركة. ولكن ليست المسألة في السحور، هي المسألة المقصد هنا أنك ينبغي عليك أن تأخذ الأسباب التي تعينك على أداء الطاعة على أكمل الوجوه، وأعلى من ذلك أنك تأخذ الأسباب التي تعينك على جلب البركة من الله عز وجل. كلما وجدت أسبابا شرعية لجلب البركة تسارع إليها. فعليك أن تأخذ بالأسباب التي تكون سببا في حصول البركة لك من الله عز وجل. وهذا من الحديث، لأن في الحديث قال تسحروا فإن في السحور بركة، ففي الحديث دلالة على أنه ينبغي للمسلم أن يأخذ بالأسباب التي تعينه على أداء الطاعة على أكمل وجه. وخذ عندك في كل طاعاتك، سنقبل على إن شاء الله أيام، نسأل الله أن يبلغنا رمضان، على طاعة منه وعلى استقبال وحسن عبادة. فعليك أن تأخذ بالأسباب التي تعينك على ذلك لتحصل لك بركة هذا الشهر. والنبي لنا أسوة في ذلك، ليس في رمضان فقط الذي كان أجود ما يكون في رمضان كالريح المرسل، وكان يدارس جبريل القرآن كل عام، وكان يأتي في العشر الأواخر فيعتكف ويقيم الليل كله ويوقظ أهله. أسباب، بل حتى في حجه، حج على الناقة، ركب على البعير، مع أن المشي أعظم أجرا وأكثر ثوابا لما فيه من المشقة والعناء، لكن وقف على البعير، قالوا أنه يقوي النفس على العبادة. والدعاء يكون فيه، استطاع أن يدعو في يوم عرفة دعاء أكثر. فعليك أن تأخذ بالأسباب التي تعينك على الطاعة، وتنظر إلى ذلك وتتبع فيها سنة الرسول. في المزدلفة ما قام الليل، لأنه عنده أعمال في اليوم الثاني، فنام صلى المغرب والعشاء، ثم نام ليقوم يذكر عند المشعر الحرام، ثم يرمي الجمرة، ثم هذه المناسك. يقوم الليل ثم يضطجع قبل صلاة الفجر صلى الله عليه وسلم. إذن عليك أن تأخذ بالأسباب التي تعينك على تحقيق المقصود وعلى الطاعة وعلى تحقيق البركة. فكيف أنت تنظر الآن الناس يستبيحون الربا والوبا والزنا والخمور والقمار، يتجرؤون على الله عز وجل ويرتكبون المعاصي، ثم يريدون البركة تنزل من الله عز وجل عليه. أي كان كيف يكون ذلك؟ عن سلمان بن عامر الضبي قبل السحور، حتى ننتهي المسألة هذه، يكفي في السحور أي شيء، أي طعام يتحقق به السنة. بعض الناس لا يستطيعون أن يأكلون في السحور كثيرا، لو تسحر بماء بتمرات بأي شيء قد أتى بالسنة. أقل يعني أتى بالسنة، وإن كان يستطيع أن يأكل ليتقوى على العبادة، لكنه حتى أن لم يستطع فيأتي بشيء يقيم به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يزهد عن ذلك ولو بكوب من الماء، فقد انتوى به السحور ويبارك الله عز وجل في ذلك. عن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. وهذه يعني سنة الإفطار، على ماذا يستحب الإفطار؟ السنة أن يفطر على رطب أولا. قالوا الرطب أولا. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في حديث أنس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يجد رطبات فتمرات، فإن لم يكن تمرات حسى حسوات من ماء. يبقى الترتيب الرطب، ثم يأتي التمر الأجف، والرطب أيسر في دخولها للمعدة أولا، وأشهى قالوا يعني أشهى لا شك أن أشهى، ثم التمر عند عدم الرطب، ثم الماء عند عدم التمر. قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه طهور. وهنا تكلم أهل الطب يعني، وبعد يقول إن لم يجد تمر فممكن يدخل أي شيء حلو، لكن أرى الترتيب، ثم إن أراد أن يأخذ أي شيء حلو لا إشكال. قالوا يعني الفائدة من التمر إنه بيفطر عليه الرطب أو التمر. طبعا ابن القيم في هذا الباب له كلام في مسألة الطب وهذه الأمور. قالوا لأن الصائم غالب يوم يعني بيستنفذ معظم الطاقة اللي في الجسد، ممكن ينخفض سكر الدم خاصة في آخر اليوم، فالرطب أو التمر بيعود بالبدن لهذا النشاط، وكمان سريع الهضم، يعني المواد السكرية في الهضم بتكون سريعة، يستفيد منها الجسم في أقصر وقت، أكثر استفادة في الجسم تكون في المواد السكرية سريعا يعني. وقالوا هذه لا ترهق المعدة في الهضم يعني أصالة، بخلاف طبعا الأطعمة الأخرى التي سيأكلها بعد ذلك. وقالوا هذه تستطيع أنه يعني لما يأكلها تقوي حتى على الصلاة أولا ثم الطعام بعد ذلك. وهذا طبعا واضح مشاهد اللي بينزلوا يعني اللي بيطبق ذلك، حتى طبعا في بيوتنا غالب الناس تفطر تمر لكن تنزل على الطعام نزلا، لكن اللي بينزل في الحرم ويصلي اللي يعرف بيأكل التمر والماء وينتظر الصلاة، ثم ممكن يصلي التراويح ويجد نفسه في خفة عظيمة جدا ثم يأكل بعد التراويح، وهذا لا شك جيد، لكن عموما المسألة على حسب حالة المرء. لكن السنة هنا كما جاء أن المرء يفطر على الرطب ثم التمر، إن لم يجد فالماء يفطر ثم يأكل ما يريد بعد ذلك. قالوا الماء بيطفئ لهيب المعدة حرارة الصوم يعني، لكن قالوا طبعا أن الماء البارد شديدا فيه ممكن يؤذي، فلابد يعني أنه يتوسط في ذلك. ما أدري تكتفي بذلك يا إخوانكم، نقف عند الوصال في الصوم أم تريدون؟ بدينا تقريبا كده استفزنا المدة. نقف عند الوصال في الصوم، وطبعا احنا غالبا يعني سيطول بنا الكلام في الكتاب، هيدخل علينا رمضان، إلا لو أفردنا أياما متعددة للكتاب، لو أردتم منه ممكن نضيف يعني وقت ثاني مع الوقت هذا مؤقتا لو أردنا ننهي، وإلا خلاص نسير كما نحن، ويسر الله لنا إتمام ما نستطيع منه في الشهر، ولو دخل الشهر ممكن نكمل فيه. لو أخذت النية على صوم الاثنين والخميس وتعودت على صومهم، يجب تجديد النية في قبل كل يوم اثنين أو خميس؟ طبعا يعني يصعب اللي بيصوم يوم الاثنين والخميس انه لا يتذكر، هو عموما لو ان يصوم من النهار خلاص، لكن نقول انه انه انه هذا حتى ليس صوم شهر، مش صوم شهر رمضان حتى نقول النية من اول الشهر، لانه بيقطعه ايام في وسط الاسبوع، فمن اراد ان يصوم الاثنين كاملا ياتي بالنية من الليل والخميس وكذلك. اسمهاش تجديد النية، هو انتواء النية، مفيش تجديد. النية انتهت بكل ليلة، خاصة ده مش رمضان، ده احنا الخلاف في رمضان انه شهر متصل متتابع، اما هذا ليس متتابع ومتصل، ده الاثنين بيقطعوا ايام، فهي نية مستقلة. لم افهم الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوصل ماذا؟ سياتي حكم الوصال، احنا وقفنا عنده الاسبوع القادم ان شاء الله. كان يواصل في الصوم، نعم، يعني لا ياكل، لا ياكل، لا يفطر، يواصل ايامه، سياتي احنا وقفنا عنده. سؤال: من صام اول يوم من رمضان بنيه معلقه لعدم ظهور هلال الشهر، سياتي ده ايضا يا استاذ، لعدم ظهور هلال الشهر ليلا، فنوى ان كان من رمضان صام وما حق صوم، هذه ستاتي معنا ان شاء الله، بس خليها الان وستاتي معنا ايضا، احنا لسه مش محتاجين، لما ياتي رمضان ان شاء الله يعني قبلها، لو في حد عنده سؤال معلق ممكن نفتح الباب فيه، لكن سياتي معنا. ممكن نعمل محاضره مكثفه لاحكام الصوم قبل ان ندرك رمضان، ما هي مكثفه يا استاذ هنعملها. طيب اصل احنا ماشيين بالشرح هنا، اصل انتوا طالبات علم يعني وطلاب علم، فهي مكثفه دي تبقى بتحتاجها العوام يعني. ما عندنا الحمد لله القناه كمان، قناه الفتاوى الصوم، يعني هذه يعني تفيد ان شاء الله في الاسئله، ولكن طلاب العلم ما تنفعهمش محاضره واحده يعني، هذا ممكن مع العوام نفعل ذلك. ف لان هي في الاخر ان قلنا محاضره هناخد الظاهر لينتفع به الناس، لكن التدقيق بقى والمسائل والتفريعات اللي هي لطلاب العلم ما يمكن ان تاتي في محاضره. الله المستعان. كيف تنال بركه مجالس العلم؟ النيه يا استاذه، والله النيه تحكم في كل هذا. هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم، النية، النية في الجلوس، والنية محلها القلب، والله يطلع على قلوبنا جميعا. كلنا نقف في صف واحد للصلاة، وكلنا نطوف طوافا واحدا، وكلنا نجلس في مجلس العلم جلوسا واحدا. بركة المجلس ستنال، صحيح ان النبي الله عز وجل قال هذا: هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم فمن جلس فنسأل الله له الأجر لنا جميعا، لكن تفاوت الأجور والبركة في المجلس النية في الجلوس. كل واحد لابد أنه يعني يتعهد نيته في الجلوس في مجالس العلم. أعظم العبادات أن يوفق المرء إلى المجلس، والله خير ونعمة ما يضاهيها شيء، أن الله يصطفينا جميعا لنجلس مجالس العلم ونتعلم. لكن الإشكال إن أيضا يدخل الشيطان بذلك ولا يترك الناس، بل يدخلهم في أفضل العبادات، في الصلاة وفي الصوم والحج والعمرة وفي الطواف وفي مجالس العلم، ليخرب على الناس نواياهم بذلك. على الكل أنه يراعي هذه المسألة حتى ينال الفتح والفهم، بل كلنا ممكن سبحان الله بنية من معنا يكون لنا الأجر جميعا على نية أحدنا، ويفتح لنا ونفهم أمور ونتدارس. وكم من أمور في مجالس العلم ظهرت أثناء المجلس لم يكن يعد له، وهذا واقع مشاهد عند كثير من الشيوخ وعند من دراسات العلم، ويفتح فيها ويستفاد منها كثيرا. فنسأل الله عز وجل أن يخلص القلوب في الطاعة. طب ممكن حتى نكمل الباب قبل رمضان، نفرد له يومي الاحد والاربعاء. الاحد عندنا درس، الاحد عندنا درس في الليل، انا لو اردت مزيد كنت ممكن ازيد السبت، السبت والاربعاء او الخميس والاربعاء، لكن السبت عندي بعد الدرس بنخرج من الساعه 8 تقريبا، ممكن لو اردتم يعني نزيد، بس ناخد وقت نبتدي 8:30 ولما ارجع للمكتب، أو الخميس يضاف مؤقتا يعني، بس هذه طبعا تحتاج لاتفاق بين الجميع، لو أرادوا تبعتوا بقى تصويت أو شيء، يعني إن أردتم غالب الحضور يريد ممكن نضيف إما السبت أو الخميس، ده اللي متاح حقيقة ليلا. درسنا فيها الصيام كاملا، وعدة الأحكام طبعا درسنا فيها ومتنا قبل كده. هكذا لا يجوز، ولو يعد تعويضا النوة وراء الصيام، وقالت سأؤكد النية عند الاستيقاظ حسب أمر ما سيحدث في الصباح. التعويض لو قضاء لابد يكون من الليل، ولا تكون النية جازمة من الليل لو كان قضاء. لا، عمدة الأحكام كمان، احنا في عمدة الأحكام كتاب الصوم، في عمدة الأحكام تم أحاديث كلها في عمدة الأحكام أيضا، أوسع كمان كانت من الكفاية. أحسن الله إليكم جميعا، ربنا يبارك فيكم. أي أسئلة عشان نختم؟ طيب، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.